فقد روى الطحاوي في المشكل والحاكم وابن بعاصم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه أول الوصايا. لذلك الدعوة إلى التوحيد وحث الناس على عبادة الله وحده هذا أصل من أصول الدعوة، والدعوات إنما تنطلق منه وتقوم عليه، هذه دعوة الرسل. قال ابن القيم: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. وهذا في الحقيقة من الحكمة، لأن بعض الناس يقول ليس من الحكمة أن تواجه الناس بالأحكام والتوحيد، إنما تذكر لهم الفضائل وترغبهم في الدين. ربنا قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة، فهو حكيم. وأول وصية للحكيم لابنه كانت: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذه دعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة.